القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلبك ساعة القلبك ساعة القلبك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلبك ساعة القلبك إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة بنستكمل حوارنا مع الإذاعي القدير المتفرد الأستاذ حازم طه. الحقيقة طبعا بدأنا سهرتنا الأسبوع الماضي وحكى في الراديو صديقي أجمل المواقف وأجمل الذكريات اللي بنستكملها الليلة. منورنا يا فندم. شكرا يا رشا. أنا سعيد جدا أن أنا بلتقي كمان مرة في هذا البرنامج الجميل اللي أنا فعلا أقدره جدا لأنه من العلامات اللي بتقدم ذكريات لا تنسى لكل الناس وكل واحد عنده ذكرى معينة مع الراديو لأن الراديو فعلا كان تاريخ للمصريين. صحيح وما زال وبنحس بذكرياتنا انتمائنا لبلدنا بكل حدوتة وكل برنامج وكل أغنية لها ذكرى عايشة معنا. صحيح وعايشة معنا ونستكمل مع حضرتك برامج حضرتك الرائعة اللي قدمتها وبصمات حضرتك فيها وازاي كل برنامج حضرتك قدمته تركت هذه البصمة التي لا تنسى. البرنامج الأشهر هو أوائل الطلبة. أوائل الطلبة طبعا ده يعني من علامات طبعا ده من علامات الإذاعة المصرية يعني لا تنسى في تاريخي الإذاعي. طبعا برنامج أوائل الطلبة هو برنامج جماهيري عاوز مذيع متمكن بيقعد في مسرح المحافظة أو قاعة اجتماعات كبرى بيحضرها مئات الطلاب إلى جانب مسؤولين إلى جانب أعضاء التدريس يعني عاوز واحد يكون متمكن له تاريخ. فاللي حصل ان قدموا جهابذة على تاريخه يعني طبعاً. نبيل بدر اللي اصبح بعد كده سفير فهيم ديمتري لوقا يعني اسماء كانت رنانة جدا في تاريخ الاذاعة. انا دخلت الاذاعة وفايق فهيم كان السينيور عليا كنا في الاستوديو مع بعض وكان صداقة وكده. اللي حصل انه بعد ما هو جاله سفرية في نفس التوقيت الجيل بتاعه كله الجيل الكبار اللي هم أساتذتي اللي كانوا موجودين كان في عبد الوهاب محمود كان في صالح مهران عبد العال هنيدي مصطفى الزيادي كل هذا الجيل بالصدفة الغريبة جالهم إعارات وكلهم سافروا فأصبح مين موجود حضرتك. أنا ودفعتي كان أحمد وهدان ويسبقنا على طول صبري سلامة يا خبر الله طبعا لازم هيختاروا يعني عاوزين حد فلم سمي صادق الله يرحمه رحمة الله كانت برضو من الناس اللي يعني تقدر مكانتي تماما فقالت أرشح مين فهم قال لها مفيش غير حازم فبالفعل خدت برنامج أوائل الطلبة وأنا عمري الإذاعي لا يتجاوز 3 سنوات. حضرتك كنت حاسس بسعادة وفخر ورهبة أيضا كان أكيد. في رهبة أكيد طبعا رهبة أنت لأول مرة هتخشي تقعدي في قاعة فيها عشرات ومئات كثيرا ما كان يحضر محافظ المحافظة ويدعو ناس من المشاهير الموجودين لا أنسى وأنا في محافظة بني سويف المحافظ موجود وداعي الفنان الكبير صالح منصور وكلاء الوزارة ويعني تحس إن فيه جو رهيب لكن الحمد لله كنت قاعد على المنصة أنسى خالص الناس اللي قدامي وأبدأ الحلقة دايما يسألوني حبك للغة العربية تجسد فين قلت لهم في أوائل الطلبة كمان يعني شوفي عملت قطوف الأدب وعملت ضبط لغتك وعملت برامج كتير جدا لغوية لكن فقرة اللغة العربية اللي كانت في أوائل الطلبة كنت بأديها بشيء من الحب وألقي الشعر اللي هسأل فيه الطلبة فده يعني كانوا يستمتعوا بالاستماع إلى البرنامج. فبرنامج أوائل الطلبة هو من البصمات تاريخية في حياتي الإذاعية التي لا تنسى، لدرجة أن أنا لما كنت مسافر برا في إعارة كنت لما أجي في المطار وبتوع الجوازات بيشوفوا حازم أوائل الطلبة الله وأقابل بعض الناس الكبار، ممكن وزراء يمكن ناس مسؤولين، كنت قاعد قدامك في برنامج أوائل الطلبة. لا, لا أنسى صديقنا العزيز دكتور حسن مدني كان ذكر هذا في البرنامج وقال أنا كان أكثر البرامج اللي كان بيحبها طبعاً بسبب حضرتك، وكان سعيد جدا بحضرتك وتمنى أن يخش الإذاعة ويقدم صحيح هذا البرنامج بسبب فعلا ذكر ده في راديو صديقي بالضبط وزي الدكتور لمياء محمود برضه صوت العرب صحيح. الحمد لله البرنامج كان من البرامج اللي انا اعتز بيها طول عمري، يعني لا انسى هذا البرنامج رغم انه تضاءل دوره وانتهى خلاص وقف يعني، لكن على ايامنا كان نسبه الاستماع اليه يعني تفوق عالية جدا كل المستويات، لانه كان بيتذاع يوم الجمعه الساعه 5:30 6 تقريبا، وكانت الدنيا كلها تسمعه لانه كان طلبه الثانويه العامه بيعتقدوا ان الاسئله اللي جايه هنا هي ده من العلامات اللي انا التي لا انساها في حياتي. تحب نسمع جزء منه؟ اكيد نسمع مع بعض. ونبدأ بالأسئلة في اللغة العربية للفريق الأول أحمد حسن الزيات الثانوية وطلق. قال شوقي: أبا العامرية قلب الفتاة يقول وينطق عن نبله، فأصغي له وترفق به ولا يسعى ظلمك في قتله. من المنادي ومن المنادى في هذين البيتين؟ المنادي هو الأمير عبد الرحمن النعوف عامل الصدقات في ديار الحجاز، والمنادى هو المهدي أبو ليلى عمري. هذان البيتان من نص يعتبر فنا جديدا في الشعر العربي، ما هو هذا الفن وبما يمتاز أسلوب هذا اللون من الشعر؟ هذا النص من نوع الشعر المسرحي يعتمد على بناء القصيدة بناء خاصا من حيث الحوار والأشخاص والحديث، وكذلك فهو ينتقل انتقالة فنية منطقية من العقدة إلى الحل، ويتشابه مع القصة في جميع العناصر ما عدا من حيث السرد. أما من حيث الأفكار فأفكاره تتميز بالوضوح والسهولة، فألفاظه عذبة متدفقة يلائم البيئة التي بها. ومن حيث الصور فالصور قد تكون جزئية في بعض الأحيان وقد تكون كلية في الحالات القليلة. أستاذ حازم الحقيقة احنا سعداء جدا بذكريات حضرتك الجميلة، وسعداء أكثر بهذا الحب، يعني حضرتك بتحب عملك بشكل رائع وبشكل كده فيه رومانسية وفيه أيضا حزم وفيه عمق حب عملك كمذيع. حضرتك ممكن تقول عنه إيه لمستمعينا النهاردة؟ انه الاذاعة بالنسبة لي رغم ان انا عشت كل عمري فيها، يعني انا تجاوزت دلوقتي حوالي 45 سنة على الهواء في الاذاعة سواء في مصر او في الخارج، كل هذه السنوات كنت مذيعا هاويا، عمري ما تعاملت مع الإذاعة كمحترف وأستاذ وعاوز منصب وأجري عاوز أخذ وكيل وزارة، ما فكرتش في المسائل دي نهائيا. أنا لغاية آخر سنوات عمري فيه كنت برا، يعني في الفترة الأخيرة حتى بعد ما طلعت معاش كنت أحمل جهاز التسجيل وأجري هنا وسجل وأعمل برامج، لا يفارقني جهاز تسجيل في إيدي وأعمل لقاءات وحوارات ولا أتوقف عن العمل رغم أنه يعني كنت كبرت يعني وتجاوزت السن طلعت على المعاش يعني، لكن كنت بأسام بشغلي كأني شاب صغير شايل الكاسيت. احنا كنا زمان بنشيل نجرة قد كده بيكلين شلوها مع بعض. ايه صحيح. انت قلتي لي خاصة في كلمة واحدة ان انا كنت هاوي وما زلت. عمل حضرتك كمذيع يا استاذ حازم هل اثر على حضرتك كانسان بشكل او باخر؟ يعني كان ليه تأثير ازاي في التعاملات مع الناس؟ يعني في ما يسمى كده بايكولوجيا المهن، ان كل مهنة كده يعني بتترك اثر، ما الاثر اللي تركته هذه المهنة في حضرتك؟ يمكن تأثرت فيها كأداء، يعني لما أكون في مكان لازم أؤدي لازم أكون مؤدي بالشكل اللي يليق بي كرجل إذاعي، يعني مش مجرد أن أنا بتكلم كلام عادي، لا لازم أقول أن أنا فعلا بتحس أن المعلومة لي كل كلمة إزاي وتوجهها إزاي. وده على فكرة أنا حاليا بدرس في إحدى الجامعات الخاصة في كلية الإعلام، بقول لطلبتي نفس الكلام، يعني بقول لهم يعني أنتوا هتطلعوا تشتغلوا في الإعلام مش هتبقى وظيفة ومهنة وحرفة، لا انتوا لازم تخشوا، هو اذا حابب الشغل ده هتعمله صح. فانا كنت حابب شغلي فبيترجم الى تصرفاتي حتى مع الناس. لو انتقلنا من اوائل الطلبة لثاني برنامج حضرتك بتعتبره ايضا من اكثر البرامج الاقرب الى قلب حضرتك، في برنامج عملته برضو في الفترة دي ممكن قبل أول الطلبة، برنامج عملته أنا وزميلتي العزيزة سهام كمال، كل التحية وتقدير تحية طبعا، زميلة عزيزة طبعا. وزوجها كان زميل لنا أنور زاهر الله يرحمه، كان برضو صديق عزيز جدا من الناس اللي أنا استمتعت بصحبتهم في بداية عملي في الإذاعة. برنامج عملناه احنا الاثنين كفكرة اسمه أضواء على الماضي، قعدنا مع بعض وفكرنا في الحكاية وبدأنا نعمل ايه، نشوف الناس كبار الفنانين او المبدعين اللي تقاعدوا يعني بطلوا يشتغلوا وقاعدين في البيت، فنعمل ايه، نروح لهم البيت. لسه بحكي لك عن جهاز النجرة اللي كنا بنسجل عليه، ايوه الكبير ده وبالشرايط، صحيح، ونروح لهم البيت ونسجل معاهم. فمن بين حلقات هذا البرنامج التي اعتز بها كثيرا حلقة عملتها مع الفنانة الكبيرة رجاء عبده. رجاء عبده كانت اعتزلت وقعدت في البيت، طبعا كانت يعني كبيرة السن طبعا، كان بالنسبة لها زيارة الإذاعة لبيتها تسجيل برنامج معاها شيء عظيم يعني، كانت صحيح وإذاعة البرنامج العام سعيدة سعادة غير طبعا عادية، وهي ست خلاص. ورجاء عبده دي يعني شغالة فين مع طبعا من أيام مع أفلام عبد الوهاب يعني لها بصمة في تاريخ السينما المصرية والسينما. وبالتالي هذا البرنامج أيضا يعتبر، طبعا هو لم يستمر طويلا، يمكن دورة إذاعية واحدة وما كملناش، والحلقة بالذات دي اللي أنا سجلتها مع الفنان الكبير رجاء عبده من أجمل الذكريات الإذاعية بالنسبة لي. أثرت في حضرتك يعني إيه المقولة اللي ممكن تكون قالتها في هذا السن حضرتك في مقتبل العمر وهي يعني في مرحلة متأخرة جدا؟ أكيد هذا الحوار وهذا اللقاء بينتج عنه بعض الكلمات اللي ممكن تترك أثر في النفس. والله هو في كلمتها اللي تركت أثر في نفسي إن أنا يعني حبيت أجملها يعني، فبقول لها يعني ما بتشتغليش حاجة يعني ما تعملي حاجة، قالت لي طب يقولوا لي وانا اجي. تخيلي انا في يعني زفلت ان هي في السن ده وخلاص صوتها يعني بحشرك كده شوية، وبعدين غنيت لي على فكرة غنيت لي اغنية البوسطجية اشتكوا بصوتها ده وكنت سعيد سعادة طبعا غنيتها لانها بتغنيها يعني هي الفكرة مش في الصوت او في جودته قد ما الحالة نفسها يعني حالة الحوار هي اثرت فيها جدا انها في هذا السن وخلاص متقاعدة ان محدش بيفتكرها، ان محدش بيقولها تعالي اعملي حاجة يعني، مش مجرد بس ان تشتغل، ان حد يستضيفها كده زي ما عملنا معاها واستضفناها وسجلنا معاها هذا الحوار الجميل اللي يعتبر حاجة من الذكريات التاريخية طبعا دي حاجة نادرة جدا العام. وان شاء الله يعني ممكن نسمع جزء منها مع مستمعينا. لا اكيد طبعا، يلا بينا. هنا القاهرة، هذه دقائق نلقي فيها أضواء على الماضي. حازم طه، سهام كمال. سيداتي وسادتي مساء الخير، نحييكم ونلتقي معكم في أولى حلقات هذا البرنامج أضواء على الماضي، الذي نقدم لكم من خلاله شخصيات أحببتموها وعاشت معكم ملء السمع والبصر، تغمرها الأضواء من كل جانب ثم غابت عن الأضواء، وها نحن الآن نلقي عليها الضوء من جديد ولدقائق معدودة. بلاش مغالطة، تعال بص بمجدي ادي دقيقة ونص، بلاش مغالطة، تعال بص دي مش دي ادي دقيقة ونص. وضيفة حلقة اليوم أعزائي المستمعين هي الفنانة رجاء عبده. كل السعادة والنعيم في القرب منك، من يوم ما شفتك عمري يوم ما غبت عنك، حتى في أيام الجفا كنت بحبك وأفضل أحبك طول الحياة. الفنانة رجاء عبده اللي كان لها بصمات واضحة على الفن والطرب في مصر وفي العالم العربي، يا ترى فين دلوقتي؟ أنا قاعدة في البيت ومستنياكو. جيت لقيتني قاعدة بشتغل في الخنز اللي هي هوايتي دلوقتي. يعني هوايتك دلوقتي في البيت بس؟ في البيت مالكيش أي نشاط فني أو غنائي؟ لا ماليش أي نشاط. إيه السبب؟ السبب انه ما فيش حد بينشطني. طيب انت ازاي بعدتي عن الاضواء او امتى بعدتي عن الاضواء؟ ما فيش فنان بيبعد عن الاضواء، يعني اللي يقول لك انه بعد عن الاضواء بيكونش حقيقي. طيب الفنانة رجاء عبده تفتكر اول اغنية غنيتها في حياتها؟ انا اول اغنية غنيتها كانت في المحطات الاهلية، ايام ما طلعت كنت بقلد ام كلثوم وعبد الوهاب. فاول لحن اتعمل لي كان واحد اسمه سيد عبد العزيز، ولحن طبعا مغمور دلوقتي موجود الله يديله الصحة. انما جيف مرة كده بقى اللي عايز اديكي لحن بقى من عندي يعني جرب صوتك فيه، فداني لحن اسمه سلام سلم على جمالك، واقدر اديلك حتة منه. يا ريت نسمع. يا سلام سلم على جمالك، سبتيني بكتر دلالك. يا سلام يا سلام يا سلام سلم. يا سلام. الحاجات القديمة بقى. تفتكري كانت سنة كام دي؟ لا مش فاكرة بقى. انت عايز تعرف للناس، عايز تعرفهم سن يعني؟ تقريبا يعني تقريبا كانت يمكن حاجة 38 39. تفتكري اول فيلم مثلتيه؟ كان وراء الستار، كان مع عبد الغني السيد. واشهر فيلم مثلتيه؟ هو اشهر فيلم كان ممنوع الحب مع عبد الوهاب. انما اشهر اغنيه اشهرتني كانت البوستاجيه اشتكوا. تمام. ودي ما كانتش الفيلم ممنوع الحب، كانت فيلم الحب الاول. ده كان بعد ممنوع الحب. كان بعد ممنوع الحب، وكان انتاج عبد الوهاب برضو. يعني عبد الوهاب ما عملش فيلمين انتاج لفنانه الا ليا انا. كان بعد ممنوع الحب عمل لي الحب الاول، اللي هي في اغنيه البوستاجيه وشهاده ناس على ظلم الناس. دول اللي شهروني بقى اكتر من الفيلم بيتهيألي. ممكن تسمعينا حاجة من البوستاجية؟ تاني. البوستاجية اشتكوا من كتر مراسيلي، عيوني لما بكودة بتمناديلي، روح يا قمر والنبي عالحلو مسيلي، عالحلو مسيلي. جميل جدا. مثلتي فيلم وتوقعتي له انه يفشل ونجح؟ الحب الاول ده الاغنية بتاع البوستاجية دي، لما جي عبد الوهاب قال لنا في عندي، بعد ما صورنا الفيلم خلاص انتهينا من تسجيلات الاغاني كلها، وبعدين جي بعد في الاخر كده قال لي رجاء في اغنيه كلامها عجبني قوي وعايز الحنها لان هتبقى شعبيه يمكن دي تشيل الفيلم. قلت له ازاي فيها ايه؟ قال لي البوستاجيه اشتكوا. قلت له البوستاجيه اشتكوا؟ انا ما غنيش حاجه فيها بوستاجيه اشتكوا. قال طوعيني دي هتكون اغنيه يمكن دي اللي تشير بيها الفيلم، وحنعمل تابلو يعني بوستاجي وانت في سكتش كده غنائي وتغني البوستاجيه اشتكوا. قلت له لا ما غنيش، واتضايقت يوميها وزعلت ان انا مش عايز اغني الاغنيه دي. وبعدين سمعها لي، قال لي طب اسمعيها، ما كانش تعجبك ما تغنيهاش. وفعلا سمعت الاغنيه ولقيتها انها فعلا شعبيه ولقيتها لطيفه، قلت يمكن دي تمشي. وفعلا اللي انا كنت خايفه منه ما طلعش احسن مني. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ القدير الإعلامي المتفرد الإذاعي القدير الأستاذ حازم طه اللي منورنا الليلة الحقيقة. ويعني سعداء جدا بهذا التسجيل النادر جدا، يعني كنوز بقى وذكريات رائعة الحقيقة. على فكرة سجلت كمان مع لوردة كاش فعلا. أمنت بالله. دي إنسانة برضو من الناس اللي أنا في مرحلة من العمر في نفس البرنامج ده في نفس البرنامج ده ومرة تانية قابلتها كمان حلوة قوي. ومرة تانية قابلتها في كانت في مهرجان الموسيقى العربية وكانت حاضرة مدعوة، فبسألها بتعملي إيه يعني؟ قالت لي والله ما افتكرونيش، واحدة صاحبتي هي بتنظم في المؤتمر فدعتني. فبقى انت سالتيني من شويه ايه الكلمه اللي بتاثر فيك؟ انا بتاثر جدا من الناس دي، ما حدش بيفتكرها يعني. فضلوا على فكره الى الان احنا في وسطينا ناس لسه موجوده في الحياه وبصمات. انا يقول لك ما حدش بيفتكرني، ما حدش دعاني. صحيح. يعني اثرت فيا طبعا. يعني انا بحس فعلا ان احنا ما ديناهمش حقهم كما ينبغي حتى. صحيح. بعد ما كبروا وكان عندهم عطاء كبير يعني. ورده كاش دي اصلا لبنانيه لكن عاشت في مصر وحبت مصر وخدت جنسيه، فكان لازم نكرمها بيحضرها وفيجي مهرجان موسيقى عربية ما يدعوهاش، وواحدة صاحبتها تقول لها تعالي احضري فجيت. وكان أيضا مؤخرا النجم الكبير القدير الأستاذ حسن يوسف أيضا برضو ذكر إن يقول أنا محدش بيدعوني في مهرجان بالزبط. مهرجان القاهرة يعني أو بصماته في السينما قد إيه مهرجان حسن يوسف فدي مش من الأشياء من الحاجات اللي ضايقنا يعني فعلا. أنا شخصيا بتأثر بالمواقف دي. صحيح أكيد المواقف وتأثير شخصية حضرتك في البرامج أيضا. أكثر برنامج أيضا حضرتك تركت فيه بصمة من شخصية حضرتك كان إيه؟ قطوف الأدب من كلام العرب. العرب أيوه. أنا بخلي حضرتك اللي تقول يعني. أنا راجل بتاع أدب ودار علوم وعاشق للأدب العربي والتراث العربي وعاشق للشعر. أنا لست بشاعر ولكني ألقي الشعر كما ينبغي. هذا البرنامج هو برنامج أستاذي صبري سلامة. صبري سلامة هو الذي أبدع فكرة قطوف الأدب من كلام العرب، كان يكتبه ويقوم بتقديمه الإذاعي أيضا والمخرج الكبير علي عيسى رحمهم الله. كان من رائع البرامج في طبعاً. البرنامج العام عندما سافرت إلى الخارج رحل العزيزان صبري سلامة وعلي عيسى وأنا جيت التحقت بالإذاعة مرة تانية فلقيت البرنامج مش موجود، فكلمت الأستاذ الإذاعي القدير عمر بطيشة وكان رئيس البرنامج العام في ذلك الوقت، فقلت له يعني أنا عاوز أرجع قطوف الأدب من كلام العرب. على طول قال أوكي يلا يعني على طول أنا وزميلي المخرج الجميل أحمد أبو طالب وتولينا كتابة هذا البرنامج، نكتبه بالتناوب وهو يخرجه وأنا أقدمه. حضرتك وضعت بصمة مختلفة، يعني ممكن برنامج واحد أكثر من حد بيقدمه، إيه البصمة المختلفة اللي حضرتك يعني ممكن تقول المستمعين أنا عملت ده أو أضفت ده ببصمتي أنا؟ يعني ببصمتي أنا حاولت أخلي أنا كمقدم برنامج أن يكون معايا صوت نسائي، أقدم معايا مذيع ومذيعة، يعني راوي وراوية. هم على الأيام ما كانش كده، كان هو يعني بيخلي ممثل يلقي على طول الموضوع، وكان يعني الدراما فيه كانت موجودة دراما كل حاجة ولكن كانت بشكل خاص بالممثلين فقط. لكن أنا أدخلت فيه عنصر المذيعين وما زلت حتى هذه اللحظة أمتن جدا بزملاء كانوا لسه داخلين إذاعة جديد، دفعة كانت لسه جاية وأنا ببدأ أمسك البرنامج، اللي هم كان فيهم عبير صبري وحنان عسكر. حنان عسكر أقدم شوية لكن كانت عبير صبري مها حسان، يعني مجموعة من جيهان طلعت، هذه المجموعة كلها كنت بخليهم يطلعوا معايا هذه الاستوديوهات في الدور الرابع. صحيح. ويجلسوا في وسط ثلة من كبار الممثلين الذين يعني أجادوا في الأداء باللغة العربية من أول عبد الغفور. هم أصواتهم كمان جميلة يعني جدا بنعتز بيهم، محمد أبو زهرة يعني محمد وفيق أشرف عبد الغفور، هذه الأسماء الرنانة التي تلقي اللغة العربية كما ينبغي. فده يمكن الحاجة اللي احنا حاولنا نخليها ان نشارك المذيعين في الاداء طول البرنامج. البرنامج ده كان بيقتضي مني ان انا اقعد مثلا الحلقة النص ساعة دي كنت قاعد اكتب فيها أيام. ست سبع ساعات وايام كمان. صحيح لان تحضير يعني تحضير بياخد. لم يكن هناك جوجل ولا من كوبي بيست ولا الكلام ده، انا بحط قدامي العقد الفريد، الاغاني الاصفهاني، الكامل للمبرد، كل هذه الامهات كتب العربية واقعد اتصفح واطلع هنا من هنا ومن هنا واجمع واعمل وتنسقوا لا واعمل حلقة عن الحب، حلقة عن الوفاء بالكامل. لو اخترت لنا حلقة الليلة بقى مع مستمعينا يا ترى هتكون عن ايه؟ يعني اكتر حلقات انا اجدت فيها حلقات الحب، لان انا كنت من عشاق كتاب طوق الحمامة في الإلفة والألاف لابن حزم الأندلسي، فهو كتب اعظم كتاب عن الحب وهو فقيه اسلامي، فاعظم كتاب عن الحب هو طوق الحمامة اللي انا خدت منه كتير. يعني حتى لو سمعت حلقة الحب اللي أنا بتكلم فيها عن أنماط الحب ودرجات الحب وخدت من طوق الحمامة هتلاقي فيه فعلا متعة سمعية رائعة. صديق المستمع، ولغتنا الجميلة السرية لم تكتفي بلفظ الحب، فالحب في الأصل هو الوداد أو الميل إلى شخص أو شيء جذاب، والحب بكسر الحاء هو المحب وهو أيضا المحبوب، والجمع أحباب وحبان وحببة، وأول درجاته الهوى وهو ميل النفس، ويستوي هذا الميل إلى الخير والشر، ثم العلاقة وهي الحب الملازم للقلب، فالكلف وهو شدة الحب، ثم العشق وهو تجاوز حد المحبة، فالشغف الذي هو إحراق الحب شغاف القلب، ثم اللوعة وهي القلب، فالجوى وهو ضيق الصدر وطول المرض من عشق أو حزن. يأتي بعد ذلك التيم، يقال تيمه الهوى أو الحبيب، أي استعبده وذهب بعقله، ثم الدله وهو ذهاب الفؤاد من هم أو عشق أو نحوه، يقال دلاه الحب حيره وأدهشه، فخرج على وجهه لا يدري أين يتوجه، فهو مدله. ثم الهيام وهو في الأصل داء يصيب الإبل فتشرب الماء فلا تروى، وقد تؤدي شدة العطش هذه إلى الجنون من العشق. وذروة الحب هي الوجد، وهو أشد ألوان العشق والهوى، وأشد ألوان الحزن التي يتركها الحب الشديد في قلب المحب وبدنه، فهو منتهى. ورجعنا مستمعينا مع وقت رائع جدا ودقائق يعني عايزينها تزيد الحقيقة من وقت البرنامج، مع الإذاعة القدير الأستاذ حازم طه، تاريخ عريق وتاريخ مشرف جدا في الإذاعة المصرية. أستاذ حازم سعداء جدا بحضرتك، نستكمل أيضا لازم نجيب يعني اضبط لغتك. لا قبل اضبط لغتك، أنا لي مثلان في هذه الإذاعة أعتز بهما حتى آخر يوم في عمري، صبري سلامة وفاروق شوشة. فاروق شوشة باعتباره دار العلوم، وكان يأتي إلينا في الكلية ونحن طلاب، كنا نشعر بنشوة كبيرة جدا ونحن نرى هذا العملاق يجلس أمامنا ويلقي بالشعر في مدرج الكلية، هو جميل ودود جدا صحيح. وصبري السلامة الذي استقبلني مجرد دخولي للإذاعة، وكان تقريبا متبنين يعني لدرجة أن أنا كنت على طول معاه في كل مكان، قاعدين مع بعض خارجين مع بعض إلى آخره، كنت أسمعه قبل أن ألتحق بالإذاعة وأعجب ببرنامج على الماشي كل الإعجاب، لدرجة أن برنامج على الماشي كل حلقات وأنا داخل أعمل امتحان المذيعين أسجل حلقاته وأفرغها بالقلم في ورق وأراها تاني وأسجلها على الكاسيت عشان أسمع نفسي أدائي، هل هادي زي صبري سلامة. صبري سلامة عندما دخلت الإذاعة في زيارة قبل امتحان الصوت، ودخلت لقيته قاعد في صالة المذيعين، انا فلان وعندي امتحان بعد يومين، امتحان في الاستوديو وصوته كده، وعاوز طبعا حضرتك من الشوامخ اللي انا بعتز بيها وتعتبر مثل اعلى ليا، بماذا تنصحني؟ بمنتهى الاريحيه واللطف قعد معايا وفهمني وقال لي الالقاء وتاخد نفسك وتريح نفسك، تروح كده اليوم ده تكون نايم كويس، تعمل فرخه مسلوقه خليهم يعملوا لك في البيت كده فرخه وتاكل صدر الفرخه بس، تخش معانا شويات ولا اي حاجه تانية وتنام وترتاح خالص كده وتنزل تروح على الامتحان. وقد كان عملت النصيحه كما ينبغي، وفضلت اذكرها له حتى توفاه الله رحمه الله. وظل برنامج على الماشي هو من البرامج التي اعتز بها حتى هذه اللحظه، وكلما اسمعه يعني أتذكر أستاذي صبري سلامة والذكريات العظيمة اللي قضيتها معاه. وعلى ذكر أيضا على الماشي، أنا في نقدم هذا المساء اللي كلمتك عنه قبل كده، كنت دايما من المسامع التي أكون حريص عليها جدا في وضعها في نقدم هذا المساء، مسمع من على الماشي ومسمع من لغتنا الجميلة يوميا، لازم يكون حلقة موجودين. نقدم هذا المساء المسمعين دول لازم يكونوا موجودين طبعا. تحب نسمع على الماشي؟ طبعا على الماشي. هنا القاهرة على الماشي، برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. من حكيم أنفالنا الشعبية قولهم: لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن هنت عانك. وصيانة اللسان تكون بحفظه وحسن الإطباق عليه. ورحم الله امرأ قال خيرا فغنى أو سكت فسلم. صيانة اللسان تكون بحسن أعماله فيما يعود بالنفع وفيما يمدح ولا يقبح، وفيما أذكر الخير وينأى عن الشر. صيانة اللسان تكون بجميل ترجمته عما في نفس صاحبه من مشاعر وأحاسيس. ومن الناس من لسانه كما يقول تعبيرنا الشعبي زي العربة أو زي الكرباك زي الفرئلة كما يقول إخواننا أهل الريف. ومنهم من أوتي حلاوة اللسان وهي من خير نعم الله على الإنسان. ورجعنا مستمعينا مع ذكريات الإذاعة القدير الرائع الأستاذ حازم طه اللي منورنا الليلة في الراديو صديقه وصديقنا كلنا صديقه جدا صديقه جدا جدا. ونستكمل هذه الذكريات الرائعة يا أستاذ حازم. عايزة قبل ما نستكمل ذكريات عايزة أسأل حضرتك عن الأغنيات اللي حضرتك بتسمعها. يعني هل حضرتك ليك مطرب مفضل كده بتتسلطن عليه بتحب تسمعه مطربك المفضل في الإذاعة وتحب تسمعه في الراديو بقى؟ طبعا انا بالنسبه للغناء يمكن اكون قديم شويه يعني توقفت عند عبد الوهاب وام كلثوم وفيروز وصباح فخري الاسماء اللي هي بتغني. يعني ما فيش مرحله عبد الحليم وفريد عبد الحليم طبعا يعني توقفنا عند الحليم وفريد طبعا اعتز بيهم جدا ولكن استمتع اكثر بالاستماع الى عبد الوهاب وام كلثوم محمد عبد الوهاب في بدايته كمان المرحله. لا بجد يعني عبد الوهاب انا وانا جاي دلوقتي سامع اغنيه اللي زرعته البرتقال بتهزني كده من الداخل لان بحس فعلا لان انا ريفي يعني فحسيت بالكلام زي ما اتكلمنا عن فيروز وعم بتضوي الشمس على الارض المزروعه. صحيح. فانا وابويا كان مهندس زراعي كمان فعشان كده انا بميل قوي للزراعه والارض وكده. فزراعه البرتقال والقمح من اروع من اروع ما غنى عبد الوهاب وبحس بيها كانه فعلا زي مثلنا صوره فيروز وهي بتغني للارض المزروعه وعم بتضوي الشمس. برضو القمح والبرتقال باينين في الغنى باينين في الاغنيه. بحس ان انا قاعد في حديقه فيها في لا واحنا في موسم البرتقال كمان البرتقال طبعا ومهم فيتامين سي كمان فيتامين سي بحب اسمع اي واحده منهم. خلاص القمح او البرتقال. لا حضرتك تختار بقى. لا خلاص فيتامين سي بقى خلينا في البرتقال. جميلة جداً مع الأستاذ القدير حازم طه. رجعنا لكم مرة أخرى. يلي زرعت البرتقال طبعا برتقال مفيش برتقال بقى مش برتقال هي برتقال بيقولوا كده برتقال ايوه صحيح. وبنستكمل مع حضرتك هذه المسيرة الرائعة في كل برنامج حضرتك قدمته. بالتأكيد طبعا هو الراديو صديقي هو مدرسة وعشان هو مدرسة حضرتك استدعيت بقى من المدرسة والكلية كلية دار العلوم كلها. وقلت لا اضبط لغتك. احكي لنا عن هذا البرنامج الرائع. اضبط لغتك ده طبعا من القديم الإذاعة بتحاول تقدم تصويب للأخطاء اللغوية، فكان برضو من البرامج الشهيرة جدا قل ولا تقل اللي كان بيعمله الأستاذ علي عيسى الله يرحمه. الله يرحمه. أنا بقى فكرت أرجع برضو البرنامج ده زي ما فكرت في حكاية خطوف الأدب نرجعها. قلت هرجعه بس بروحي أنا بقى وبأسلوبي أنا. يعني قل ولا تقل، مثلا قل ينعى ولا تقل ينعي صحيح. مثلا وخلاص مش لازم اشرح كتير. لا انا بقى في برنامجي اضبط لغتك بعمل وجبة دراسية مكثفة في دقيقة ونصف او دقيقتين، لازم اشرح ليه بالظبط ليه اقول ده. يعني مثلا المثل الشهير قوي اللي انا بحب اعتز بيه في الحلقات البرنامج كلمة نفذة ونفذ طبعا ايه الفرق بينهم؟ محدش يعرف. انا اقول مثلا وقد نفذت الطبعات الاولى من الكتاب الفلاني، نفذت غلط، نفذ يعني اخترق يعني وعد صحيح، اما نفد يعني انتهى. النفاد النفاد هو الانتهاء، اما النفاذ هو المرور. يعني النفاذ مثلا اشعه الشمس. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا كله بالذال الا بسلطان اللي هو الاختراق، النفاذ او الاختراق صحيح. القران دايما هو دليلنا لانه فعلا الفصحى موجوده فيه الايه اللي بتقول قل لو كان البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. إذن الدال هنا با، أما في نفاذ ذا، لا يجوز الخلط بين الاثنين. فأنا ما جي أعمل حلقة كنت أنا بعمل إزاي بقى، بجيب زميلة برضو من الزميلات، يعني بحب دايما إيه حتى هم يعتزوا بالحكاية دي إن أنا خليتهم شاركوا معايا في هذه البرامج الرصينة، يعني خليها هي تقول جملة بالخطأ وأنا أصلحها ولا لا الصح كذا، وأبدأ أشرح ليه وأجيب الدليل بتاعي من النحو وبالأمثلة بالقرآن والشعر. فالحلقة بتبقى دقيقة ونص أو دقيقتين بس وجبة دسمة ومشروحة، يعني اللي يسمعها خد درس خد درس. طبعا هذا البرنامج يعتبر علامة من العلامات اللي أنا يعني لا أنساها في التاريخ الإذاعي وما زالت لها بصمة حتى هذه اللحظة. ويعني يا ريت الإذاعة دايما تعمل كده زي إنعاش لمثل هذه البرامج والإذاعات. يعني البرنامج ده أنا عملته برضو في الخارج لما كنت معار برا، بس غيرت الاسم تمشي نفس النهجة بس بطريقة برضو مختلفة، يعني الواحد بيحاول يطور نفسه شوية، فسميته مزالق لغوية. جبتها من المزالق اللغوية من القصيدة الشهيرة بتاعت حافظ إبراهيم شاعر النيل اللغة العربية تنعى مش تنعي بقى تنعى حظها. ففي بيت في القصيدة بيقول أرى كل يوم في الجرائد مزلقا من القبر يبنيني بغير أناتي. شوف سنة كام قال الكلام ده في قبل الخمسينات. لا أنا كمان عجبني الأداء جميل جدا يا أستاذ حيث. فهو كان بيشوف كل يوم اللغة بتقول عن نفسنا كل يوم بتلاقي مزلق مزلق. يعني شوف حضرتك اللغة العربية قد إيه سلسة، يعني على لسان حد بيحبها بهذا. يعني شوف حضرتك قلت كلمات ممكن أي حد إيه الصعوبة دي، يعني إيه الكلمات صعبة مش شوف اللغة بتقول كل يوم بلاقي في الجرائد كل يوم بلاقي في الجرائد مزلق من القبر يبنين، يعني ده خلاص هيقضي عليا كلغة. يعني فأنا خدت كلمة مزلق دي وعملتها مزالق لغوية وعملت منها برنامج على نسق اضبط لغتك. عاوز أقول موقف أعتز به كثيرا يعني وشهادة يعني على صدري من المرحوم الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر. الله يرحمه. كان من الناس يعني العظماء الحقيقة. وكان لا يخشى في الحق لومة لائم، اللي عنده مالوش دعوة بقى مش عاجبهم يعني. لأنه كان بيكلم كلام عصري. هذا الرجل قابلته لأول مرة ولم أكن قد التقيت به من قبل، فأنا بسلم عليكم في مؤتمر عام أو شيء من هذا القبيل، فأنا بسلم عليه وأقدم نفسي، حازم طه من الإذاعة المصرية. قال لي: حازم طه، اضبط لغتك. لا تتخيلي السعادة والنشوة التي أحسست بها في هذه اللحظة. وعقب قائلا: أنا أحرص يوميا وأنا رايح مكتبي إن أنا لازم أسمع برنامج، لأنه كان بيزداد الصبح في الفترة الصباحية من 8 إلى 9 كده. حريص جدا أسمع برنامج ده كل يوم وأنا رايح مكتبي، لأن أنت بتعمل فعلا وجبة لغوية كأنك بتقدم درس لغوي ولكن في دقيقة أو دقيقتين، وده كان يعني من الأشياء اللي كانت بتساعدني جدا. اضبط لغتك. حافظ على نظافة مدينتك وضع القمامة في عبوات مغلقة. بل حافظ على نظافة مدينتك وضع القمامة في عبوات مغلقة. القمامة بضم القاف لا فتحها هي الكناسة، تجمع من البيوت والطرق، وجمعها قمام وقمامات. والعبوة بضم العين والباء وتشديد الواو هي مقدار ما يملأ الشيء. نقول: عبوة القارورة 100 جرام، وعبوة كيس القطن قنطار، وهكذا. إذن حافظ على نظافة مدينتك وضع القمامة في عبوات مغلقة. اضبط لغتك مع حازم طه. أستاذ حازم، حضرتك تم تكريمك مؤخرا من قبل مجمع اللغة العربية وأيضا من قبل جامعة عين شمس. حدثني يا فندم عن هذا التكريم بعد مسيرة من العطاء الإذاعي الزاخر. طبعا التكريم ده من الأشياء الجميلة اللي حصلت لي يعني بعد هذا العمر الطويل في تقديم العديد من البرامج ونشرات الأخبار ومختلف الإطلالات التي قمت بها خلال مسيرتي الإذاعية باللغة العربية الفصحى. طبعا كما قلت لك من قبل كده ان انا عشق اللغة القديمة عندي، ولكن ان انا فرغت في هذا الكم من البرامج بحثا ودراسة وتقديما كان حصيلة ضخمة جدا، كانت فعلا يعني جديرة بانها تكرم. يعني انا لم اكن انتظر التكريم من احد، ولكن ان ياتي التكريم متاخرا خير من الا ياتي. جامعه عين شمس لاول مره عملت الاحتفال باليوم العالمي للغه العربيه، وتذكروا شخص مثلي بجهدي المتواضع في خدمه اللغه العربيه، وقدموا لي شهاده ودرع تكريم في هذا اليوم. وحتى انا ساعتها قلت لهم انا يعني لا انتسب لجامعه عين شمس، ولكني قضيت سنه من عمري في جامعه عين شمس عندما تخرجت في دار العلوم، واحببت ان اكمل مسيرتي التعليميه في اني ادرس ايضا في قسم اللغه الانجليزيه في كليه الاداب، وتقدمت بالفعل إلى كلية أداب عين شمس ودرست لمدة سنة في قسم إنجليزي. ولكن طبعا دخولي إلى الإذاعة وإسناد برنامج أوائل الطلبة إلي خلاني يعني أترك هذه الدراسة، ولكني انتسبت في هذه السنة. أما فيما يتعلق بمجمع اللغة العربية فهو صرح عظيم، هو حامي حمى اللغة العربية على مدى تقريبا قرن من الزمان، لأن هو المجمع اللغة العربية بدأ 1932، يعني بقي له حوالي 10 سنين ويكمل 100 سنة. تذكر مجمع اللغة العربية ليا وتكريمي في اليوم العالمي للغة العربية هو تاج أضعه على رأسي تتويجا لهذه المسيرة الطويلة، لأن مجمع اللغة العربية إلى جانب دار العلوم كلاهما من الصروح التي تحمي وتعنى باللغة العربية، وأنا بدأت في دار العلوم وانتهيت بتكريم مجمع اللغة العربية، وهذا من أعظم الأوسمة رغم الجوائز التي فزت بها في كثير من المهرجانات: مهرجان الإذاعة والتلفزيون، مهرجانات عربية عديدة، مهرجان الخليج وفي المهرجان في تونس، ولكن يظل تكريم مجمع اللغة العربية فوق الجميع. الحقيقة احنا سعداء جدا يا فندم بهذا التكريم، وسعداء ايضا بحضور حضرتك الكريم الليلة. كانت حلقة مميزة جدا من الراديو صديقي. بنشكر حضرتك جدا الاستاذ الكبير حازم طه. وانا متشكر جدا جدا لاتاحة هذه الجلسة الجميلة، ان انا اتحدث عن ذكرياتي كل هذا الوضوح والأريحة. ذكريات رائعة شكرا. جدا ودورة تدريبية كده على الهواء، وان شاء الله تتكرر مرات ومرات يا استاذ شكرا. حازم هذه الخبرة الرائعة. احييك على جهودك في هذا البرنامج اللي أنا بعتز بيه جدا جدا جدا. أشكرك جدا جدا، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا والراديو صديقي. وكل الشكر لكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.